السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى أن أتاح لي مثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكذلك مكتب الدعوة ببريدة، وكذلك أشكر الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي ببريدة، على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذه المجالس العلمية. وكما هو في الإعلان، فإن الجلسة اليوم بمشيئة الله كيوم علمي، بعد أن ختم الصباح ولله الحمد كتاب التوحيد الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اليوم معنا الواسطية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح الجنان. وهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كان من طريقة اليوم، يعني كان من طريقة أن أترجم للمؤلف، لكن سبق أن ترجمت له في هذا المجلس فيما يتعلق بشرح التدمورية، وكذلك أنهيت التدمورية ولله الحمد في هذا المجلس في أكثر من مجلس، فلا أعيد لخلاصية ما وأن هذا اليوم علمي وهو محدود بوقت معين، وهذا اليوم هو الرابع من ذي الحجة، السبت من ذي الحجة من عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكون هذا اليوم علمي، فالواسطية لها مجلس آخر يعني سيكون إن شاء الله فيها الشرف موسع أوسع من هذا المجلس إن شاء الله، لكن بكون هذا اليوم كما هو معروف يكون يوم علمي محدد بوقت معين، فإني بدل ما أقرأ في نفس الأصل وهو الواسطية، فإني سنتدارس وإياكم مذكرة على العقيدة الواسطية، وهي للشيخ ابن عثيمين العلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح الجنان. وهذه المذكرة هي أصل للواسطية لما ابن تيمية، والتوسع يكون في مجلس آخر ما يكون يوم علمي. فإذا المعذرة، أنا قدمت بهذه المقدمة لأعتذر لكم على اسمه يوم علمي. طيب، الآن هذه الواسطية للإمام شيخ الإسلام بن تيمية، الإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، ولد في حران سنة 61 و600 من الهجرة، وكان بودي أن أتحدث عنه، لكن تحدثت عنه في مقدمة التدمورية في جلسات الماضية في هذا المجلس. وتوفي سنة 728، وهذا الكتاب، هذه الواسطية، هي كتاب مختصر جامع لخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل السنة العملية كما قرر ذلك ابن عثيمين. والسبب أنها سميت بالواسطية لأن الإمام ابن تيمية أرسلها إلى بعض قضاة واسط، وواسط هذه بين البصرة والكوفة في العراق، فسميت واسط لأنها بين البلدين. فبعض قضاة واسط شكوا إلى الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ما كان عليه الناس من بدع وضلال، فطلبوا منه أن يكتب عقيدة مختصرة، فكتب هذه العقيدة، ولذلك تجد أنه في العقيدة الوسطية في الأصل يقول: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة وكتبه ورسله والإيمان إلى آخره، فكتب لهم الواسطية. والمقصود بأهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه اعتقادا وقولا وعملا، وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة والاجتماعهم على السنة. وكما تعرفون أيها الأفاضل أن علم التوحيد، أن هذه الوسطية في العقيدة، في علم التوحيد، وعلم التوحيد هو أشرف العلوم وقد اكتسب شرفه من متعلقه لأنه يتعلق بالله رب العالمين، وهو دعوة الأنبياء والرسل أي التوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويوسف صلى الله عليه وسلم في السجن يقول أرباب، قال الله عنه قال أنه قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وأول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا يعني وحدوا ربكم الذي خلقكم. وأول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله مثلا ونظرا وأنتم تعلمون. وابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، والنونية أيضا يعلق عليها في هذا الجامع المبارك، ذكر في وصية الله رحمه الله تعالى وصيته في 50 بيتا من 6000 بيت لا قليلا، قال رحمه الله تعالى وهو يوصي بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم هو علمه، وقال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول في النونية يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. ويقول إلى أن قال وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بيسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها العطاف والكتفان، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسان الإخوان. فالتوحيد هو الأساس، وهو دعوة الأنبياء والرسل، وقد مكث النبي عليه الصلاة والسلام نصف الرسالة يدعو الناس إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو أول واجب. ولذلك يقول الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في العقيدة وهو يتحدث عن التوحيد، قال أول واجب وأعظم المهم توحيد ربنا، فكن ممن نهم، فهو شرط صحة العبادة وسبب القبول والزيادة. ما يقبل العمل أي إن كان العمل قولا أو فعلا إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أصل لدعوة النبيين الغرر، غاية خلق الخلق جن وبشر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول رحمه الله والتوحيد هذا، وأنا قلت ما أني يعني اليوم يوم علم ما يستطيع الواحد يعني يتوسع، لكن من أسماء علم التوحيد له أسماء كثيرة، علم التوحيد له أسماء كثيرة. يقول الشيخ محمد علي آدم في ألفيته وله أسماء كثيرة لما له من الفضل العميم المعتمى، سمي بالإيمان، يسمى بالإيمان التوحيد، يسمى بالإيمان، هذه أسماء صحيحة. ثم السنة، وهناك مصنفات بهذا الاسم الإيمان لما كن واهم لابن بطة، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كذلك بالتوحيد والعقيدة التوحيد مثل التوحيد لابن خزيمة، وأهل الضلال يسمون التوحيد لابن خزيمة هذا الإمام الجليل يسمون كتابه كتاب التوحيد الذي هو على مذهب السلف، يسمي أهل الضلال بتوحيد، يسمي أهل الضلال بكتاب الشرك. سمي بالإيمان ثم السنة، كذاك بالتوحيد والعقيدة يسمى هذه أسماء صحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة وهكذا. أصول شرعة أيضا يسمى بالشريعة كالشريعة الأجري مثلا. أصول شرعة أصول الدين ثم بالفقه الأكبر كذا كقد وسم الفقه الأكبر وضده الفقه الأصغر أو في مقابل الفقه الأصغر وهو فقه الأحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج إلى آخره، وكلها حميدة شرعية. أما الكلام سمة بدعية، أما تسمية علم التوحيد والعقيدة بعلم الكلام فهذه تسمية باطلة. كذاك وصفه بعلم الفلسفة، كون التوحيد يوصف بعلم الفلسفة هذه تسمية باطلة، فإنه وصف لأرباب السفة، وصف لأرباب السفة، والسفيه هو خفيف العقل، فالعرب تطلق على الشخص إذا كان خفيف العقل يطلق عليه سفيه، ومن ذلك أن العرب تطلق على الثوب إذا كان يكشف البشرة تقول العرب عنه ثوب سفيه. إذن هذا سمعتم الآن أسماء علم التوحيد، الأسماء الصحيحة والأسماء الباطلة. طبعا فضل التوحيد أنه فضله على العلوم قد علا، كما أتى الإيمان فاق العمل، فهو أفضل العلوم مطلقا موضوعا أو معلوما أو تعلقا. كذلك الاستمداد قل تعلق بربنا الحي العلي مطلقا إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله رحمة الأبرار سكن وسيح الجنان. إذن هذا المتن الذي بين أيدينا المتن المبارك صغير الحجم لكنه كبير المعنى، خطة بيراع الإمام شيخ الإسلام بن تيمية، وقربه إلينا الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة الله سكن وسيح الجنان. فقال ابن عثيمين رحمه الله في المذكر على الوسطية عن أهل السنة قال: هم من كان على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه اعتقادا وقولا وعملا، وسموا بذلك تمسكهم بالسنة والاجتماع عليها. ثم قال: اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب ماذا يتضمن الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبالوهيته وبأسمائه وصفاته. فالإيمان يتضمن الإيمان بوجوده، وأن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه لا يمكن أن يوجد هذا العالم من غير موجد أبدا، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، أم خلقوا السماوات وأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن أن يوجد هذا العالم من موجد، لا بد لهم موجد، وبهذا ردا على الملاحدة. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وتضمن الإيمان بربوبيته، وهو توحيد الربوبية، هو توحيد الله بأفعاله، وإن شئت قل توحيد الله أنك تفرد الله بالملك والخلق والرزق والتدبير، تبارك الذي بيده الملك وتفرده بالخلق، هل من خالق غير الله يرزق من السماء والأرض، وتفرد الله بأنه يدبر الكون، لا يدبر الكون كما قال الصوفية الخرافية الظلال أن الذي يدبر الكون قطبين بالمشرق وقطبين بالمغرب، وقد أخذوا هذا الكلام المضلل من الفلاسفة القائلين أتباع سقراط وتلميذه أفلاطون وتلميذ أفلاطون أرسطو طاليس، القائلين بأن الذي يدبر العالم العقول العشرة، فالكون لا يدبره إلا الذي خلقه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إلى آخر الآيات. إذن فتوحيد الربوبية إفراد الله بالملك والخلق والرزق والتدبير، وإن شئت قلت توحيد الله بأفعاله. إذن فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبالوهيته، وبالوهيته بمعنى أنك تفرد الله بالعبادة، هو ما يسمى بتوحيد توحيد وبالوهية توحيد الطلب والقصد، لأن التوحيد توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل تحت هذه المظلة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الطلب والقصد، ويدخل تحته توحيد الألوهية، وإن شئت قل توحيد العبادة. إذن فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله وبوجوده وربوبيته وألوهيته بأسماء صفاته، بأسماء وصفات أن تثبت لله ما أثبته الله الله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ذلك بأن الله تعالى ليس كمثل الشيء والسميع البصير. والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم، وأن الملائكة هؤلاء وصفهم الله بأنهم أولي أجنحة، لا كما تقول الفلاسفة الضلال أنه ليس هناك شيء اسمه ملائكة ولا شياطين. الشياطين أشياء معنوية، كل ما يحدث في الكون من شر من فيضانات وأي شيء من الشرور هو الشياطين، وأي شيء يحصل في الأرض من خير فالمقصود به الملائكة. ليس هناك شيء اسمه ملائكة، عالم غيب مخلوقين من نور لهم عقل وليس لهم شهوة، لا يعصون الله ما يفعلون ما يمرون. الفلاسفة لا كثرهم الله يذهبون إلى أنه ليس هناك شيء اسمه ملائكة، وإنما الأمر كل ما يحدث في الكون من خير فهو ملائكة، وهذا ضلال وكفر بالله العلي العظيم. فالله تعالى أخبر عن الملائكة، قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة فأثبت أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء، إن الله على كل شيء قدير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، وهناك من الملائكة من لهم وظائف فتؤمن بهم هؤلاء الملائكة. والملائكة هم عالم غيبي مخلوقين من نور لهم عقل وليس لهم شهوة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وأفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل، واشتركوا جميعا هؤلاء الثلاثة اشتركوا في مسمى الحياة. فجبريل هو بين الله وبين الأنبياء والرسل، ينزل الكتب من الله رب العالمين، ففي حياة القلوب. وميكائيل موكل بالقطر في حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور في حياة الناس يوم القيامة من قبورهم، فاشتركوا في مسمى الحياة. والإيمان بالملائكة يتضمن كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله، والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان باسم من علم اسمه كجبريل. جبرائيل قيل إن معنى جبراء معناها عبد، وإيل معناها الله يعني عبد الله، وكذا ميكائيل وغيره. والإيمان بصفة من علم وصفه كجبريل أيضا، فجبريل معروف ما هي وظيفته بين الله وبين الأنبياء والرسل، يحمل لهم الكتب السماوية من الله رب العالمين، فيه حياة القلوب، لأن الله سمى القرآن روحا. قال الله تعالى: وكذلك يعني يا نبي الله أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآخره. فالإيمان بالملائكة الإيمان بصفة من علم وصفه كجبريل أيضا، والإيمان بأعمالهم ووظائفهم وأن لهم أعمالهم ولهم وظائف، منهم من هو عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومنهم من يقف على باب المساجد يوم الجمعة يكتب الأول فالأول. ومن الملائكة أيضا من له معقباتهم بين يديه ومن خلفه يحفظون أمر الله. ومن الملائكة من هو خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وكذلك رضوان الذي يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، وهكذا. والإيمان بصفة من علم وصفه كجبريل أيضا، والإيمان بأعمالهم وظائفهم مثل عمل جبريل ينزل بالوحي ومالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أيضا الإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله وتصديق ما أخبرت به، والإيمان بأسماء ما علم منها كالتوراة، التوراة التي نزلت على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، والزبور الذي أوتيه داود وآتينا داود زبورا، وصحف إبراهيم كما في قول صحف إبراهيم موسى يؤمن بها وأنها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، فيؤمن الشخص بما أنزلت بهذه الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل إجمالا، وما لم تذكر يؤمن بها. فقال ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله وتصديق ما أخبرت به والإيمان بأسماء ما علم منك التوراة وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، تؤمن به إجمالا، والتزام أحكامها إذا لم تنسخ. وأما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل من أحد دينا غير الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال والإيمان بالرسل يتضمن أيضا الإيمان بأنهم صادقون في رسالاتهم وبأسماء من علمت أسماؤه منه وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، وتصديق ما أخبروا به، والتزام أحكام شرائعهم غير المنسوخة، والشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وهو نبي بني إسرائيل. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مهيمن على الكتب التي قبله، والنبي هو رسول الله وخاتم النبيين، وفتؤمن بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوامهم، وأن هذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل هو اصطفاء من الله لهم، أن اختارهم فجعلهم أنبياء الله ويصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لأن الملائكة مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل يسمون بالرسول الملكي، والأنبياء والرسل يسمون بالرسول البشري، كمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والرسل يسمون بالرسول البشري. فعندنا الرسول الملكي كجبريل، والرسول البشري كمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم من الأنبياء والمرسلين. والنبوة هذه الصفة من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يختار. إذن النبوة هي الصفة من الله سبحانه وتعالى، وليست النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة كما قال الفلاسفة الضلال أتباع سقراط وأفلاطون وأرسطاليس وابن سينا وغيرهم، فقالوا إن النبوة تكتسب، يمكن للواحد للشخص أن يكون نبيا بالتهذيب الكسب والتهذيب والفتوة، ويكون عنده عقل فعال يؤثر على الجماهير وعنده خيال واسع يمكن أن يكون نبيا، وهذا كله ضلال وكفر بالله العلي العظيم. فالنبوة اصطفاء من الله تعالى، ولذلك قال السفاريني في منظومته الدرة المضية: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، بل هي فضل من المولى الأجل إلى آخره. فالنبوة الصفاء من الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا الإيمان باليوم الآخر، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده كالدنيا، فيتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. الإيمان بالقدر أيضا يتضمن الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره، كل شيء واقع بقضاء الله وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر هو سر الله، وهو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خير وشر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. إذن فالإيمان بالقضاء والقدر هذا من أصول الإيمان الستة، كما أن أركان الإسلام خمسة: الشهادتان وإقام الصلاة إلى آخره. طيب، يقول ابن عثيمين رحمه الله في مذكرة على الواسطية، يقول طريقة أهل السنة في أسماء وصفاته، قال طريقتهم إثبات ما أثبته الله نفسه في كتابه بأن الله سميع عليم قدير إلى آخره، تثبت ما أثبت الله نفسه في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف لغة هو التغيير، وفي الاصطلاح تغيير لفظ النص أو معناه، تغيير لفظ مثل وكلم الله موسى تكليما، الله هو الفاعل الذي هو الذي كلم موسى، والفاعل عند العرب مرفوع وكلم الله موسى تكليما، الله هو الذي كلم موسى، وهذا شرف لموسى صلى الله عليه وسلم. وكلم آدم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أننا آدم عليه الصلاة والسلام نبي مكلم، فأهل الضلال ماذا يفعلون؟ ينصبون الله فيكون وكلم الله موسى فيكون التكليم من موسى إلى الله. والواقع والحقيقة أن الله هو نفسه تعالى هو الذي كلم موسى وكلم الله موسى تكليما. فيقول ابن عثيمية رحمه الله تعالى: من رفع الجلال من قال مثال تغيير اللفظ تغيير قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما من رفع الجلالة يعني الله إلى نصبها الله يعني ليكون التكليم من موسى لا من الله. هذا غير صحيح. صحيح أن الله هو نفسه هو الذي كلم موسى وكلم الله موسى الله بالرفع موسى تكليما. هذا التحريف من جهة اللفظ، من جهة المعنى تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك ينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقي. أهل الضلال جعلوا الاستواء، ولو رجعت إلى الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ ابن تيمية لوجدت العجب العجاب وكيف يفسرون الاستواء بتفسير باطلة. فالاستواء من التحريف قال لك تغيير مثل تغيير المعنى، مثل أن الله سبحانه وتعالى استوى العرش في سبعة مواضع أخبر الله عن نفسه أنه استوى ثم استوى على العرش. فأهل ماذا يقولون؟ يقولون أن المقصود بالسواء استولى استولى. قال العلماء إنهم زادوا أهل الضلال زادوا حرفا وهو اللام كما زاد اليهود النون في حطة. فالله تعالى قال لبني إسرائيل قال سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يعني حطة عنا ذنوبنا معصينا، فقالوا حنطة في شعير فأدخلوا حرف النون استهزاء منهم. فكذلك أهل الضلال أدخلوا على السوى بأنه معنى السولى، واستوى استوى عند العرب بمعنى على وصعد واستقر وارتفع. ولو كان في الوقت يعني مجال لا أخذت لكم من نونية ابن القيم التي بين يدي وأن معنى الاستواء عند العرب على وصعد واستقر وارتفع، لكن الوقت لا يسمح بهذا. وإذا كانت اللفظة استوى غير معدات معنى التمام والكمال، ولما بلغ أشده واستوى يعني بلغ التمام والكمال آتيناه حكما وعلما موسى صلى الله عليه وسلم، فمعناها على وصعد واستقر وارتفع. فأهل الضلال يقولون عن في من تحريفهم أن عندهم تحريف لفظي وتحريف معنوي، فهم يحرفون السوى إلى السولى. أيضا قال ابن عثيمين رحمه الله التعطيل الترك والتخليف، ومنه قول الله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد يعني بئر فارغة من الماء ليس فيها ماء. فالمعطلة سم معطلة، منهم من عطل تعطيلا كليا كالجهمية أتباع جهم بن صفوان الضال المضل الذي أخذ التجهم عن الجعد بن درهم، والذي ينفي الأسماء والصفات ويقول إن الله ذات مجرد عن الأسماء والصفات. ولذلك ابن القيم في النونية ذكر مذهب الجهم بن صفوان هذا الضال الذي أضل كثيرا من الفرق والمذاهب بعده، فالفرق والمذاهب بعد الجهم بن صفوان كل واحد منهم أخذ من الجهمية بنصيب، فالمعتزلة أخذت منه وأخذ منه الأشاعر والماتريدية والكرامية والإمامية والصوفية وإلى آخره، كل واحد أخذ من هذا الجهم بن صفوان أخذ منه بنصيب ما بين مقل ومستكثر. فابن القيم رحمه الله تعالى في النونية يقول ويذكر مذهب الجهم بن صفوان لأنه سبب الضلال، قال في النونية وقد تقدم الكلام عنها إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان، قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر فكيف يداني، وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني، ذات مجردة بغير معاني بغير الصرف. هذا مذهب الجهم، ولقد كفر السلف، كفر السلف الجهمية كما قال ابن القيم والأبواط، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من البلدان، 500 عالم من علماء السنة والجماعة من السلف كفروا الجهمية. وهو الذي يقول أيضا من مذهب الجهم له مذهب في الإيمان، وأن الإيمان هو مجرد الاعتراف بالقلب، وهذا من أبطل الباطل، لأن الاعتراف بالرب هذا هو إبليس كان معترف بالله، قال ربي بما أغويتني، وكفار قريش كانوا معترفين بالرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولذلك ابن القيم رد عليه في النونية، رد على الجهم في قوله وتعريف الإيمان بأنه مجرد الاعتراف بالقلب، قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. ابن القيم يرد عليه قال فسأل أبا جهل وشيعته، بجهل مؤمن برب العالمين، يعني معترف بالرب لكنه كافر، كفر اعترف بالرب ولكنه أشرك في العبادة، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله يعني بالربوبية إلا وهم مشركون يعني بالألوهية. فقال فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الأوثان، وسأل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، وسأل شرار الخلق يعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، وسأل أبا الجن إبليس اللعين تعرف الخلاق ما أصبحت ذا نكران، فليبشروا ما فيهم من واحد هم عند جهم كامل الإيمان. إن كنت يا جهم بن صفوان وما تذهب إليه أنك تقول أن الإيمان هو مجرد الاعتراف بالقلب، فإبليس فليبشر الجهم، كل هؤلاء الضلال كلهم مؤمنين على مذهب الجهم بن صفوان في قوله أن الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب. قال فليبشروا ما فيهم من واحد هم عند جهم كامل الإيمان. وابن القيم أيضا أنا أستشهد بالنونية، أريد أن أوصل يعني طلاب العلم وأوصل نفسي قبلهم إلى النونية، لأنها كتاب عظيم ومبارك، هذه النونية التي بين أيدينا 6000 بيت إلا قليلة ينتبه الإنسان لها ويركز عليها، فقد سرد ففيها من العلوم ما الله به عليم هذه النونية. ولذلك أيضا لما تحدث ابن القيم رحمه الله في النونية عن أنا ليش أتكلم هكذا، لأن الشر الذي حصل من الطوائف والبدع وأصحاب الفرق الضالة والأهواء كلهم تفرعوا من الجهمية. فمثلا الجهم صفوان أيضا له مذهب يقول إن الإنسان مجبور على الفعل ليس له إرادة. الله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت الله لك مشيئة، الله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، ومشيئتك تبع للمشيئة، قالوا ما تشاءون لا إن شاء الله رب العالمين. والجهم يقول لا، أن الشخص مجبور فهو كالريشة في مهب الريح. قال ابن القيم رحمه الله في النونية ويتحدث عن مذهب الجهم وقال والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان، واحد مرتجف يرتجف ما له إرادة يرتجف. والعبد عندهم وعند الجهمية فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان، وهبوا بريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار والميلان. الأشجار تحرك يمنة ونسرة بفعل الرياح التي تسفيها يمنة ويسرة. فهو يقول إن الشخص مجبور على الفعل مثل أوراق الشجر تسفيها الرياح يمنة ويسرة. والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان، وهبوا بريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان، والله يصليه على ما ليس من أفعاله، يعترض على الله، والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن. يقول الله يعني أجبره على الشيء ومع ذلك يدخله النار ويصليه بنار جهنم، إلا غير ذلك من الضلال. طيب قال لك ابن الهيمين رحمه الله التعطيل لغتنا الترك والتخلية. الترك والتخلية إذن فهو ثم معطلة، لأنهم يفرغون النص من مدلوله، يفرغون النصوص من مدلولاتها. فيها العرب تطلق على الشاي على على على التعطيل في اللغة هو الترك والتخلية منه. قال الله تعالى بئر معطرة قصم شهدوا فيه بيت لامرئ القيس في المعلقة يقول يقول وجيد كجيد الريم يقول وجيد كجيد الريم وفي و و و و والبيت أيضا أتى بالهمز وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل يعني ليس فارغا من الذهب والحلي. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش وجيد كجيد الريم ليس بفاحش يعني عنقها ليس بطويل فاحش وإنما وسط وجيد عنق يعني عنق وجيد كجيد الريم. قال الله تعالى في سورة المسد في جيدها حبل من مسد الجد العنق وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته رفعت رأسها ولا بمعطل يعني ليس بخاليا من الذهب والفضة فالتعطيل والتخلية والترك كما قال ابن تيمين. والصلاح إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات إما كليا كتعطيل المعطلة الحمد لله المقدمة اللي قلتها قبل قليل تبين لنا الكلام كتعطيل المعطلة كتعطيل الجهمية هذا تعطيل كامل وإما جزئيا كتعطيل الأشعرية تبع أبو الحسن الأشعري الذين لم يثبت من صفات الله إلا سبع صفات مجموعة في قوله حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر هذا مذهب الأشاعرة. وفي بيت آخر يقولون له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر. هذا الشيخ ابن عثيمين أتى ببيت وهو يعني هذا البيت يتضمن مذهب الأشاعرة وهناك بيت آخر له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر. والما تريدي أتباع محمود بن محمود الما تريدي يعني يذهب إلى هذه الصفات إثبات الصفات هذه حتى ثم إثبات الصفات التي ثبتوها كما تقدم في التدمورية والنونية نوعا ببعض المسائل النونية إثبات غير صحيح يعني إثباتهم فيها ليس خلل ولا اثنين ولا ثلاثة فيه من الباطل الشيء الكثير. فالبيت الآخر له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر. مثلا لو نأخذ كلمة له الحياة له الكلام له الحياة والكلام فالأشاعرة يقول إن الله له الكلام لكنهم يجعلون كلام الله والما تريدية كذا لها قالوا حكاية عن الله يعني ليس كلام الله حقيقة حكاية عن كلام حكاية أو عبارة عن كلام الله ويذهبون إلى أن كلام الله ليس بحرف ولا بصوت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويأتي الشاعر يقول لا كلام الله ليس بحرف ولا بصوت. ولذلك رد عليهم ابن تيمية رحمه الله في التسعين يعني من تسعين وجه أن كلام الله بحرف الصوت والشجزي في كتابه الرد على من أنكر حرف الصوت. والما تريدي يثبتون السبع صفات له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر ويزيدون لحظة التكوين في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فهل السنة والجماعة يقول عن كلام الله أنه أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو المتعبد بلفظه المعجز بتلاوته وهو بحرف وصوت. هذا هو مذهب السلف في كتاب الله سبحانه وتعالى وتعريفهم لكلام الله رب العالمين. ولا شاعر ما تريدية منهم من يقول حكاية ومنهم من يقول عبارة عن كلام الله ولا شاعر يقول أنه ليس بحرف ولا بصوت. هذا الآن هو الذي هم الآن يقولون عن أنفسهم أنهم أثبتوا الأسماء لله والصفات له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى التكييف والتمثيل والفرق بينهما يعني ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل. يقول ابن عثيمين رحمه الله التكييف إثبات كيفية الصفة. كان يقول الشخص يعني مثلا استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا، هذا هو التكييف. التمثيل إثبات مماثل للشيء. كان يقول الشخص تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبرا من الممثلة مشبهة، يقول يد الله مثل يد الإنسان، هذا يعتبر ممثل. الفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكرها غير مقيدة به. ثم قال ابن تيمية رحمه الله حكم هذا الأربع المتقدمة، يعني ما حكم التحريف، ما حكم التعطيل، ما حكم التكييف، ما حكم التمثيل، يقول ابن تيمية رحمه الله كلها حرام، منها ما هو كفر أو شرك. ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميعها. ثم قال رحمه الله الواجب في نصوص الأسماء والصفات، الواجب قال إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق به، وذلك لوجهين: لا بد أن تثبت الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله سبحانه وتعالى. قال لوجهين: الأول أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، وأعلم الناس بالتنزيل وعايشوا التنزيل، وأفضل الناس على الإطلاق، وأعبد الناس وأتقى الناس لرب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة يتلو عليهم القرآن، ومن ضمن القرآن بل ثلث القرآن عقائد، ويتلو عليهم الرحمن عرش السوى، ويتلو عليهم بلدان بسطتان، ويقول لهم إن الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر من الليل، ولم يشكل على واحد منهم آيات الصفات كما أشكلت على أفراخ الفلاسفة، وبدأوا وأشكلت على آيات الصفات ويسمون آيات الصفات المتشابه وأنها ليست من المحكم. الصحابة يسمعون القرآن، والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد أن أسئلة الصحابة في القرآن تقريبا 12 سؤال: يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، 12 سؤال تقريبا. ما سألوه أتى واحد قال يا رسول الله أنت قرأت الرحمن عرش السوى في القرآن 7 مواضع، كيف السوى؟ كما سأل ذلك الشخص الإمام مالك إمام دار الهجرة كيف. ثم يأتي أفراخ الفلاسفة من أهواء أهل الهوى والبدع والفرق الضالة ويتفلسفون، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يسألوا هذه الأسئلة، وهم يسمعون القرآن ليل ونهار 23 سنة، وأسئلتهم مدونة في الكتاب والسنة. حتى نساؤهم: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. أم سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأحمد الله على هذا المذهب مذهب السلف، واسأل الله أن يميتك عليه. ولذلك ابن القيم في النونية لما تحدث عن مذاهب القوم الضلال قال: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثل هؤلاء الضلال أهل الفرق البدع والضالة أهل الهوى، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الواجب في نصوص الأسماء والصفات إجراؤه على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق به، وذلك لوجهين: واحد أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يكفينا ما وقف على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين من بعدي. أيضا أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علمه حرام، وهذا المجاز سماه ابن القيم كما في الصواعق وغيرهم من العلماء السلف القديم والحديث سماه الطاغوت، طاغوت المجاز، لأن المجاز هو من ضمن الطواغيت التي نفذ فيها أهل الضلال وأهل الفرق الهوى والبدع والفرق الضالة في إنكار الأسماء الله وصفاته أو تعطيل البعض أو التعطيل الكلي إلى آخره، مثل القانون الكلي الذي قننه أصحاب الهوى والبدع. القانون الكلي تقديم العقل عن النقل، وشبهة التركيب، وشبهة حدوث الأعراض، حدود دليل حدوث العالم، كل هذه قوانين باطلة فلسفية لا تمت الإسلام بالصلة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، وكذلك الموصلي في مختصر الصواعق الذي اختصر الصواعق المرسلة، وكذلك الإمام المجدد محمد بن الوهاب له مختصر للصواعق المرسلة، الكتاب ابن القيم له مختصر الصواعق المرسلة للإمام محمد بن عهاب رحمه الله تعالى. فطيب، ثم قال ابن عثيمين رحمه الله: أسماء الله وصفاته توقيفية، وهي من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه. أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني التوقيفي ما توقف إثباته أو نفي على الكتاب والسنة، بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهما، فليس للعقل في ذلك مجال، لأنه شيء وراء ذلك، العقل ما يدخل في هذه الأشياء. أسماء الله تعالى وصفات الله توقيفية، لا مجال للعقل فيها يعني. وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها، فإن معناها معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها، لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله، والمحكم ما كان واضحا وعكسه متشابه. فأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها، هي من المحكم يعني معروف معنى النزول، لكن كيفية النزول لله رب العالمين الله أعلم بذلك. الرحمن على استوى، الرحمن على وصعد واستقر وارتفع، معلوم معناه في اللغة العربية، لكن كيفية الاستواء هذه الله أعلم بها. هذا معنى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله: أسماء الله تعالى غير محصورة، يعني هل أسماء الله محصورة ب99 اسم؟ الصحيح أنها غير محصورة. الدليل على ذلك من ضمن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت به في علم الغيب عندك، فابن عثيمين رحمه الله يقول: أسماء الله تعالى غير محصورة، أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وانزلت في كتابك وعلمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى حصره ولحاطته. يقول ابن عثيمين رحمه الله: الجمع بين هذا وبين قول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، يعني الآن هذا عندنا حديث وهو إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن 99، كيف نجيب عن هذا؟ يعني كان هذا الحديث يعني يعارض الحديث الأول، يعني إذا كانت أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة، طيب عندنا الحديث أن لله 99 أسماء. الجواب عن هذا أن معنى الحديث أن من أسماء الله 99 اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة. كيف أحصاها؟ يعني أن يعرف لفظها ومعناها ويتعبد الله بمقتضاها، تعلم مثلا أن الله سميع فتنتبه إلى كلامك، وتعلم أن الله بصير تنتبه إلى ما تطلق بصرك في الحرام، وهكذا. فابن عثيمين يقول: فلا ينافي أن يقول له أسماء أخرى غيرها، ونظير ذلك أن تقول: عندي 50 درعا أعددتها للجهاد. فلا ينافي أن يكون عندك درع أخرى، لكن تحدثت عن ماذا؟ تحدثت عن قيدتها بعدد التي هي الدروع المعدة للجهاد، لكن هناك ما يمنع أن يكون عندك دروع أخرى لغير الجهاد يعني. قال: ومعنى إحصاء أسماء الله أن يعرف لفظها ومعناه ويتعبد لله بمقتضى. هذا واضح الكلام. قال ابن عثيمين رحمه الله: كيف يتم الإيمان بأسماء الله؟ قال: إذا كان الاسم متعديا فتمام الإيمان به إثبات الاسم، أولا تثبت الاسم، اثنين إثبات. وأيضا ابن عثيمين ذكر هذا في القواعد المثلى له رحمه الله: إذا كان الاسم متعديا فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تضمنها وإثبات الأثر الذي يترتب عليه مثل الرحيم. ماذا تفعل بأسماء الله؟ الرحيم الآن تثبت اسم الرحيم لله رب العالمين، وهو اسم الله الرحيم، وتثبت الصفة وهي أن الله متصف بالرحمة. ولا تقل كما قال أصحاب الأهواء والبدع عندما تقرأ في التفاسير التي ظلت عن النهج السلف، تقرأ أنه إذا فسر الرحمن الرحيم قال الرحمن إرادة العام، هذا تأويل باطل فاسد. وإذا فس وإذا مر على قولي غير المغضوب عليهم قال الغضب من الله إرادة الانتقام. قلنا ليش تقول إرادة الانتقام؟ قال يا أخي لأن الغضب من صفات المخلوق ويلزم من إثبات صفة الغضب، لأن الغضب هو غليان دم القلب، يلزم من إثبات صفة الغضب لله أن يكون لله قلبا ويكون القلب فيه دم وكلام ودم، وهذا الدم يغلي. طيب الآن أنت هربت من شيء وقعت في نظيره بل أشد منه، فقلت عن الغضب إنه إرادة الانتقام، والإرادة من أوصاف من صفات المخلوقين. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أثبت لهم إرادة المخلوقين. لكن لماذا لا يكون الشخص على مذهب السلف ويقول إرادة تليق بجلاله وعظمته، ويقول عن الغضب أن الله متصف بالغضب صفة تليق بجلاله وعظمته ليس كمثل شيء والسميع البصير، ويبعد عن الفلسفة اللي التي ليس لها داعي. فعندنا اسم الرحيم تثبت الاسم لله وأن الله رحيم، وتثبت ما تضمن هذا الاسم من صفة الرحمة، وتثبت الأثر وهو أنه المترتب، يعني مثل ما تقول ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات ليس مجرد حفظها فقط، لا وإنما لها آثار على العبد، بأنك تثبت الأثر أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة. هذا إذا كان متعدي. أما إذا كان الاسم لازما فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة التي ضمنها، مثل الحي تثبت الاسم وهو الحي والصفة وهي الحياة، هذا إذا كان الاسم لازم. أما إذا كان متعدي مثل الرحمة متعدي للغير، تثبت الاسم والصفة وأثر الصفة أن الله يرحم بهذه الرحمة من يشاء من عباده. إن كان الاسم لازما فتمام الإيمان به ماذا؟ يعني تمام مثل الحي. إن كان لازما فتثبت الاسم مثل الحي وتثبت صفة الحياة لله رب العالمين، وعلى هذا فكل اسم متضمن لصفة ولا عكس. طبعا مصطلح التضمن والالتزام والمطابقة هذه الصلاحات منطقية عند المناطقة، فإذا كان اللفظ دالا على اللفظ بتمامه سمى مطابقة، دلالة مطابقة، وإذا كان دالا على بعضه على بعض أجزائه قيل عنه دلالة تضمن، ويكون لا ويكون أيضا دلالة اللزوم. دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. إذا قلت بيت، عندي بيت، بيت يدل بالمطابقة الاسم على بيت مكون من غرف وكل ما يتعلق بالبيت، وبالمطابقة وبالتضمن أنه يتضمن هذا البيت الصالة وبعض أجزاء البيت، ودلالة اللزوم أنه يلزم أن لهذا البيت باني. دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم. ثم قال رحمه الله صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه تنقسم إلى قسمين، وأيضا حياة الله رب العالمين. الله الآن ماذا يقال عنه؟ يقال لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى يثبت له علو الصفة. يعني العلماء السلف لما يتحدثوا مثلا عن علو الله يقولون إن الله سبحانه وتعالى يثبت له العلو بأنواع ثلاثة: علو الذات، علو الصفة، علو القهر. وبالمناسبة أكثر المسائل العقدية التي خاض فيها السلف مع خصومهم ثلاث مسائل، خاضوا في مسائل أخرى وردوا على أهل الكلام وردوا على أهل البدع، لكن ثلاث مسائل يعني هي التي كثر فيها الكلام وألفت فيها مصنفات، بل مؤلفات مصنفات مستقلة. المسألة الأولى مسألة كلام الله، والمسألة الثانية مسألة علو الله، والمسألة الثالثة مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. كلام الله وعلو الله ورؤية الله، وفردت مصنفات بهذا مثل العلو للذهبي وغيرها من الكتب. فعندنا يقولون يثبت لله أنواع العلو بأنواعه الثلاثة خلافا لأهل والبدع الذين يثبتون علو الصفة وعلو القهر، ما يثبتون علو الذات على الرحمن عرش السواء. أما السلف فهم يثبتون علو الله بأنواع الثلاثة علو الذات والصفة والقهر. الذات الرحمن عرش السواء، القهر وهو القاهر فوق عباده والحكم الخبير، وعلو الصفة الذي أريد أن أتحدث عنه هنا علو الصفة مثل كمثال صفة الحياة، فالله حي والمخلوق حي، فالله قال يخرج الحي من الميت وقال عن نفسه يا الحي القيوم، لكن هل حياة الله كحياة المخلوق؟ لا، فصفة الحياة لله أعلى من المخلوق، فالله حياته لم تسبق بعدم، وحياة الله لا يعتريها النقص، لا تأخذه سينة ولا نوم، يعني لا يعتريها أن النعاس الذي مقدمات النوم، ولا يعتريها النوم الذي يهجم على القلب هجوما، يعني لا يأخذها النعاس مقدمات النوم، ولا يأخذها النوم الذي يهجم على القلب هجوما. يقول علماء البلاغة لعل السر في التقديم والتأخير، السنة على النوم يسمى هذا مبحث من علوم القرآن، مبحث التقديم والتأخير، تقديم صحف، تقديم إبراهيم على موسى، تقديم السنة على النوم. قالوا نبه بالأدنى على الأعلى، لأن الذي لا يأخذه الأدنى هو السنة من باب أولى لا يأخذه الأعلى، وهو النوم الذي يهجم على القلب هجوما. فالله تعالى في حياته لا يعتريه النقص، تأخذ سنة ولا نوم، وفي حال حياته لا يلحقه الفناء، وتوكل على الحي واردفها بكلمة الذي لا يموت. أما المخلوق فهو متصف بالحياة وغيرها من الصفات، لكن صفاته ليست كصفات الله، لأن الله ليس كمثل شيء والسميع البصير. فالمخلوق يسمى حيا، يخرج الحي من الميت، لكن حياته مسبوقة بعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، إذا معدوم. لكن رب العالمين حياته لم تسبق بعدم، لأنه الأول ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، بكل شيء عليم. حياة المخلوق يعتريها النقص، يأكل ويشرب، ولو لم يأكل ولا لم يشرب ولا لم يذهب الخلافة إنه يموت ويمرض وينام، لكن رب العالمين لا يصل لا يأكل ولا يشرب. ومن ضمن تفسير الصمد في قوله تعالى الله الصمد، قيل السيد الذي كمل في سدده، وقيل الذي ليس له جوف، وقيل الذي يصمد للخلاء في طلب الحوائج، في الفقير يسأله الغنى والضال يسأله الهداية. ولذلك لما أراد الله الرد على النصارى القائلين بأن عيسى ثالث ثلاثة، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلن الطعام، كيف يوصف بأنه ثالث ثلاثة؟ فهم يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، ويصفونه ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، وهو يحتاج الأكل والشرب، وأمه صديقة كان يأكلن الطعام. فالله سبحانه وتعالى لا يعتريه النقص، وكذلك هو أول فالمخلوق لو لم يأكل ولم يشرب فإنه يموت، وكذلك يموت في الأخير، كل نفس ذائقة الموت. فصفة الحياة كمثال وغيره من الصفات، صفة الله يثبت له علو الصفة. فصفة الحياة مثلا لله أنها غير مسبوقة بعدم، ولا يعتريها النقص، ولا يلحقها الفناء. وصفة الحياة المخلوق مسبوقة بعدم، يعتريها النقص ويلحقها الفناء. يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه تنقسم إلى قسمين. طبعا أسماء الله وصفاته منها ما هي ذاتية، وهي التي ضابطها أنها لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، صفات ذاتية مثل السمع والبصر والحياة، الحياة. وهناك صفات فعلية والمتعدة للغير مثل الرحمة، يرحم فلان ويغضب عليه ويرزق فلان ويفطر فلان، هذه صفات فعلية. ومثل صفات الله الذاتية اسم الحي في آية الكرسي، ومثل الصفات الفعلية اسم القيوم لأنه القائم بنفسه المقيم لغيره. ولذلك العلماء قالوا ما هو اسم الله الأعظم الذي يدعي بأجاب، اختلفوا فقالوا سبحانك لا إله إلا أنت كنت من الظالمين دعوة ذنون عسى السلام، وقال بعضهم الله الحي القيوم وقد ذكرت في القرآن ثلاث مرات، لأنها تحمل أسماء الله الذاتية والفعلية، الذاتية الحي والفعلية القيوم، وهي قد ذكرت في القرآن 3 مرات، الحي القيوم في سورة في آية الكرسي في البقرة، وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزعت الكتاب الحق وطه وعانت الوجوه الحي القيوم. فينتبه الواحد إلى هذا. أيضا قال ابن عثيمين صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدم تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وهي التي أثبتها الله نفسه كالحياة والعلم، طيب، وسلبية يعني منفية، وهي التي نفاها عن نفسه كالإعياء والظلم، فالله لا يتعب، لأن التعب من صفات المخلوق. وفي عقيدة اليهود في سفر التكوين أن الله لما خلق السماوات والأرض خلقها في 6-7 أيام ثم استراح الرب من خلق السماوات والأرض، فهم يصفون الله بالتعب، تعالى الله عم يقول ظالم عمر كبيرة. فقال ثبوتية والسلبية والتي نفع الله عن نفسه كالإعياء والظلم. والله تعالى في القرآن إذا موقف أهل الإسلام من الله ومن الملائكة ومن الرسل ومن الأنبياء ومن اليوم الآخر من قضاء وقدر خير وشره هو أعظم المواقف وحق المواقف اللائقة بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. ففي القرآن يقول سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، وفي القرآن أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا، ما النافع عند العرب، وما مسنا من لغوب من تعب. وكذلك نفى عن نفسه الإعياء والظلم. الصفات السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي وإثبات ضده، فقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا يجب الإيمان بانتفاء، انتبه الكلام، يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو العدل الذي لا ظلم فيه. لا يكفي أن تقول ربك لا يظلم، لا يظلم لكمال عدله، فهو قادر على الظلم لكن لكمال عدله لا يظلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرم فلا تظلموا. فالله تعالى لا يظلم لكمال عدله. يعني العلماء قالوا إن العرب كانوا بما بينهم يتقاتلون ويسفك بعضهم دم بعض بغير حق، وكانت القبيلة الضعيفة في ذلك العصر في عصر الجاهلية الجاهلة ليس لها مكان، القبيلة الضعيفة توطى بالأقدام وتداس. فكان الشاعر ماذا يقول وهو يحقر القبيلة التي لا تظلم لأنها غير قادرة على الظلم، يقول ما قال قبيلة وإنما صغرها، وتعرفون أن في علم الصرف ما يسمى بالتصوير وأن من أغراض التصوير التحقير، فهو يحقر القبيلة يقول قبيلة، ما قال قبيلة، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يقول هذه القبيلة هذه يعني ليست بشيء لأنها لا تستطيع أن تظلم الناس كالقبائل الكبيرة القوية التي تظلم الناس، هؤلاء ما يستطيعون أن يظلموا القبائل الأخرى ولا مثقال حبة خردل لأنهم غير قادرين على الظلم. فهو يذمهم يقول ما قال قبيلة حقرهم، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فأنت تقول إن الله لا يظلم لكمال عدله، لا يظلم لكمال عدل. انتبه ماذا قال الشيخ ابن عثيمين، قال رحمه الله فقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو العادل الذي لا ظلم فيه، يعني لا يظلم لكمال عدله. فقال ثم قال إذا تحدث ابن عثيمين عن صفات الله تعالى باعتبار الثبوت والعدم، وتحدث عن صفات الله باعتبار الدوام والحدوث، قال تنقسم إلى قسمين: صفات دائمة لم يزل الله رب العالمين لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم، صفات دائمة لله رب العالمين كالعلم والقدرة وتسمى صفة ذاتية لا تنفك عن الله بحال من الأحوال. وهناك صفات تتعلق بالمشيئة إذا شاء فعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم أفعلها كنزول إلى السماء الدنيا وتسمى صفات فعلية. فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزول يلق بجلاله وعظمة ليس كمثل شيء والسميع البصير، والصحابة هم أعبد الناس وأفضل الناس وسمعوا هذا الكلام ولم يشكل عليهم شيء، 114 ألف قيل أن عدد الصحابة وقيل 140 ألف، ولا واحد منهم أشكل عليه آيات الصفات. فالله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء والسميع البصير. وأنت لما تقرأ في بعض شراح الأحاديث اللي يشرحون الحديث يقول ينزل ربنا، يعني ينزل أمره. طيب أمر الله لا يقتصر بثلث الليل من الآخر، من في كل وقت ينزل أمره. قال الثاني لا ينزل رحمته. طيب ما الفائدة من رحمة منتهى إلى السماء الدنيا؟ قال الثالث أطم وأطم، قال ينزل ملك من ملائكته. هل يحق للملك أن يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه؟ وارجع إلى كتاب ابن تيمية رحمه الله شرح حديث النزول تجد العلم العظيم. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام ككلام الله، فإنه بالنظر إلى أصله صفة ذاتية كلام الله، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. يعني إياك وإياك ما يعني إياك أن تغتر بكلام أصحاب الأهواء والبدع والفرق الضالة من أنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يكن متكلما إلا بعد أن كلم موسى. واضح الكلام؟ الله سبحانه لم يزل ولا يزال يتكلم، لكن لما أراد أن يتكلم تكلم مع آدم نبي مكلم وتكلم مع موسى. فأنت لما تقرأ في الكتب الموسعة في ردود علماء السلف على أصحاب الهوى والبدع قالوا إن الله لم يكن متكلما إلا بعد أن تكلم مع موسى، ولم يكتسب صفة الخلق حتى خلق الخلق. لا، الله هو الخالق والرازق ويتكلم، لكن لما أراد أن يخلق خلق ولما أراد أن يتكلم يتكلم. يقول ابن عثيمين رحمه الله وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه بالنظر إلى أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئا فشيئا صفة فعلية لأنه يتعلق بمشيئته. يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء. بل الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أن لو كانت أشجار الدنيا أقلام، وهذه الأشجار والأقلام تغمس في سبعة من البحور مداد حبر للأقلام ما نفدت ما انتهى كلام الله سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولا جئنا بمثل مددا. والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت بالدال ما نفدت كلمات الله. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله الإلحاد، الإلحاد لغة الميل واصطلاحا الميل عما يجب اعتقاده وعمله، ويكون في أسماء الله لقوله تعالى وذروا اتركوا الذين يلحدون في أسمائه. أيضا الإلحاد يكون في آيات الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ثم قال ابن عثيمين وأنواع الإلحاد في أسماء الأربعة أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية، ينكر أسماء الله وما تضمنته من الأسماء من الصفات كما ذهب الجهمية بعجهم بالصفوان تلميذ الجعد بن درهم وتقدم الحديث عنه. من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه كما سماه النصارى أبا. أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم وهم يقوم بسم الآب والابن والروح القدس، بسم الآب الله والابن عيسى والروح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام، تعالى الله ما يقول الظلم عنه كبيرا. من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه كما فعل المشبهة، تعالى الله ما يقول الظلم عنه كبيرا، يشبه الله بخلقه. والسلف يقولون كم واحد من السلف قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العزة من العزيز، عزة شجرة تعبد من دون الله سموها بهذا الاسم اشتقاقا من اسم الله العزيز. وكذلك اللات، الرجل الذي كان يلت السويق للحاج لما مات عكفوا على قبره فهم أخذوا اللات من اسم الإله، هذا من الإلحاد في أسماء الله. ومنات أخذوها من المنان. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وأما الإلحاد في آيات الله نوعان: الإلحاد في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، وهو إنكار وانفراد الله بها بأن يعتقد أن أحدا انفرد بها وبعضها دونه، وأن معه مشاركا في الخلق ومعين الله سبحانه. هذا من الإلحاد في الآيات الكونية، فالله تعالى ليس له مشارك في خلقه للكون. ولذلك تجد في كتب الفلاسفة لا كثرهم الله، تجد أن بعضهم يقول كمثال يعني، وأنا ولا أريد أن ألوث الأسماع بآراء هؤلاء الظلال، يقول أحدهم إن الله خلق الخلق هكذا دفعة واحدة، ثم هو من كبريائه وعظمته لا يتنزل أن يذهب إلى فلان مرض ومات ورزق ولم يرزق. الله أعلى من أن ينتبه للأشياء هذه الصغيرة التافهة. الله أعلى، خلق الخلق ثم تركهم هكذا. وبعضهم يذهب إلى أن هناك مشارك لله في الخلق أو معين لله، وكما تقدم أن مذهب الفلاسفة أن الذي يدبر العالم العقول العشرة، وأخذ هذا الفكر الصوفي عندما قال يدبر الكون قطبين بالمشرق قطب المغرب، كما تقدم قطب المغرب. ولذلك ينبغي للشخص مثلا إذا رأى مثل هذه الأفكار عند أصحاب الأهواء والفرق أصحاب الأهواء والفرق والضلال هؤلاء، يجد أن هذا الفكر له منشأ وله بداية. الغلو والموجود عند الإمام والصوفية، الغلو ما خد في الأشخاص، ما خد من ماذا؟ ما خد من النصارى في غلوهم عيسى بعيسى، والغلو من النصارى في عيسى ما خد من المذهب البوذية من أتباع بوذا في الشرق، وهكذا دوليت. ثم قال ابن عثيمين الإلحاد أيضا في الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء، وهو تحريفها وتكذيبها ومخالفتها. فلا يلحد بالآيات الشرعية ولا يلحد بالآيات الكونية. الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء وهو تحريفها تحرف أو يكذب بها أو تخالف، كل هذا من الضلال ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ثم قال الشيخ ابن عثيمين طريقة القرآن والسنة في صفات الله من حيث الإجمال والتفصيل. لاحظوا أنه يمشي، لأن أصل المذكرة هذه ابن عثيمين أصلها العقيدة الوسطية لابن تيمية، يمشي على نفس الترتيب الذي وضعه ابن تيمية في الوسطية. قال طريقة القرآن والسنة في صفات الله من حيث الإجمال والتفصيل. قال طريقة القرآن والسنة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا. يعني يحق لك طريقة القرآن أن الله في الإثبات يفصل، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم، إثبات بالإثبات يفصل، وفي النفي يجمل. ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء. فهو يجمل في النفي ويفصل في الإثبات، على خلاف أهل الهوى والبدع. لما يقرأ الشخص، وأنا ما أقول يقرأه ولكن أقول موجود هذا في كتب أهل الضلال وبدع أهل الضلال والهوى كأساس التقديس الرازي، تجد أنه لما يتكلم عن أسماء الله وصفات الله ماذا يقول؟ يقول ربنا ليس بلحم ولا دم ولا عظم ولا مخ ولا عصب ولا ولا ولا، يفصل في النفي. طريقة القرآن ليست طريقة التفصيل في النفي، طريقة القرآن في الغالب ماذا؟ التفصيل في الإثبات، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والنفي يجمل. وقد يقول البعض طيب هناك بعض المرات فيه تفصيل في النفي، لم يلد ولم يولد، لأن قيل أن العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، من هذا الرب الذي نعبده، هل هو من ذهب من فضة؟ قال قل هو الله واحد الله الصمد، يعني أتى التفصيل في النفي من أجل سؤال يعني. وإلا فطريقة القرآن غالبا أنه يفصل في الإثبات ويجمل في النفي، هذه انتبهوا للكلام. بإثبات مفصل، وقرر هذا ابن تيمية في التدمرية بإثبات مفصل ونفي مجمل، وبهذه الطريقة ما قلت لك هذه مذهب السلف، ولكن طريقة أهل الأهواء والبدع تجدهم يفصلون في النفي. أذكر الأفكار للآمدي وأساس التقديس وقواعد العقائد الغزالي وغيرها من الكتب يفصل في النفي، وهذا خلاف طريقة القرآن. فابن عثيمين يقول طريقة القرآن والسنة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل. يعني واحد لو دخل واحد على ملك من الملوك قال أنت لست بزبال ولا كناس ولا حجام، هذا ليس مدح، ما يفصل الواحد في النفي، لكن يفصل في الإثبات. فقال لك ابن عثيمين رحمه الله والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر في المدح من الإجمال، ولذلك تجد الصفات الثبوتية كثيرة في الكتاب والسنة كالسميع البصير والعليم القدير والغفور الرحيم. أما الصفات السلبية فهي قليلة، مثل نفي الظلم ولا يظلم ربك أحدا، والتعب وما مسنا من لغوب، والغفلة، والولادة لم يلد ولم يولد، والمماثل ليس كمثله شيء، والند، والمكافئ ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال رحمه الله سورة الإخلاص يقوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد. وفي القراءة الصحيحة كفوا أحد، أما كفوا غلط، أما كفوا أحد قرأت حصر عن عاصم. قل هو الله أحد الله الصمد، قيل الصمد هو السيد الذي كمل في سودده، وقيل الصمد الذي ليس له جوف لا يأكل ولا يشرب، والصمد هو أنه الذي يصمد إلى الخلاف وطلب الحوائج. لم يلد هذا حرف نفي وجزم وقلب، ويلد فعل مضارع مجزوم بلم، فالله لم يلد، فالله تعالى لم يلد، فليس له ولد كما قال اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله، وليس له ولد كما قالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، والله تعالى ليس له صاحب ما اتخذ صاحب، ليس له زوجة، والله تعالى ليس له بنات كما قال كفار قريش يجعلون البنات لله الملائكة لله بنات الله، يجعلون الملائكة بنات الله. ولذلك قال الله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. الواحد من العرب في الجاهلية الجاهلة كان الواحد منهم إذا إذا إذا رزق ببنت إما أن يدفنها ويحيى وهي المهودة السود بيد من قتلت، والذي يرجع إلى كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام في مجلدات ضخمة تتجاوز 10 مجلدات يعرف عظمة الإسلام، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه إنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. تحدث عن العرب ووضع العرب وحياتهم الاجتماعية والدينية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك، فتحمد الله سبحانه وتعالى عندما رزق الله رزقك الله سبحانه وتعالى الإسلام وأخرجك من الجاهلية الجهلة. فالجاهليون كان واحد منهم إذا رزق بالبنت إما أن يدفنها وهي حية وهي المودة السوت بين المقوتات، وإما أن يبقيها على عار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى كما سرط النحل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر بها يمسكه على هون أم يدسه في التراب لا سامع يحكمون. ومع ذلك موقفهم من الله أنهم يصفون أن الملائكة بنات الله، ولذلك قال الله تعالى تلك إذا قسمة ضيزى، وهذه بالمناسبة من الألفاظ التي لا يوجد في كتاب الله مثل هذه الكلمة أبدا، ليس هناك في كتاب الله كلمة مثل ضيزى إلا في هذا الموضع، ما في شيء أبدا. ضيزى كلمة غريبة معناها تلك إذا قسمة ضيزى، يعني قسمة جائرة. فالله تعالى لم يلد، والله تعالى لم يولد، ليس له بداية كبقية المخلوقات، فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، وبكل شيء عليم. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا يماثل الله أحد، لأن الله ليس كمثل شيء السميع البصير. قال ابن عثيمين رحمه الله سميت به لأن الله أخلصها، الإخلاص لنفسه. حتى بعض السلف يقول كنت إذا أردت أن أفسر سورة الإخلاص أجد في قلبي هيبة لأني ستحدث عن الله رب العالمين، لأنه ليس فيها مثل سورة البقرة فيها أكثر من موضوع الصلاة والزكاة والصوم والعقائد، لا كلها خالصة في الحديث عن الله. يقول أجد هيبة عندما أفسر سورة الإخلاص، وسميت به لأن الله أخلصها لنفسه فلم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل. ولاحظوا سبحان الله العظيم أنها تعدل سلسل القرآن، وقد كتب ابن تيمية رحمه الله مجلدا لطيفا في معنى تعدل سلسل القرآن، وتقرأ في ركعتي الطواف، وتقرأ في الوتر، وتقرأ أدبار الصلوات الخمس، وتقرأ في الورد الصباحي والمسائي. والسبب نزولها أن المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك من أي شيء هو، كما عند الترمذي وغيره. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لأن القرآن يتضمن الإخبار عن الله والإخبار عن مخلوقاته والإخبار عن مخلوقاته والأحكام وهي الأوامر والنواهي، وسورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله. القرآن قصص وأحكام وعقائد، وهي ترجح في العقائد، قل هو الله أحد الله الصمد، وهي من أسباب محبة الله للعبد كما صح في الحديث. وفيها من أسماء الله الله الأحد الصمد، فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما. يجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما وخوفا ورجاء، لأنك إذا عبدت الله فقط حبا كنت كالصوفية الضلال الخرافيين، وإذا عبدت الله فقط بالخوف كنت كالخوارج الضلال، وإذا عبدت الله بالرجاء فقط أصبحت كالمرجئة. المرجئة يقولون فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، يخرج العمل عن مسمى الإيمان، فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. يقرأ القرآن بعين واحدة، يقرأ إن الله غفور رحيم ويترك سريع العقاب، مع أن الله جمع بينهما، إن ربك لسريع العقاب ترهيب وإنه لغفور رحيم ترغيب. فكون الإنسان يقرأ القرآن بعين واحدة، يقرأ نص ولا يقرأ النص الآخر، يصيب ما صاب أهل الضلال وأهل الفرق والهوى والبدع. فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، والأحد هو المنفرد عن كل شريك وماثل، والصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. جميع المخلوقات مفتقرة على الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وفيها من صفات الله ما تضمنت الأسماء السابقة، الألوهية الأحدية الصمدية، فيها نفي الولد، سورة الإخلاص فيها نفي الولد لأنه غني عن الولد ولا مثل له، فيها نفي أن يكون مولودا سبحانه لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء، فيها نفي المكافئ له وهو المماثل له في الصفات لأن الله ليس كمثل شيء لكمال صفاته. ثم آية الكرسي، وسميت بآية الكرسي لأن الله ذكر فيها كرسية، وهي أفضل آية في كتاب الله، كما أن أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. آية الكرسي هي قوله تعالى الله لا إله إلا هو، الله يعني ذل الله بالربوبية على خلق أجمعين، الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو. لا يصح أن تفسر لا إله إلا الله لا إله إلا هو أن تفسر بأنه لا موجود إلا الله، هذا تفسير باطل، أو تفسر بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، أو بأنه لا موجود إلا الله، كل هذا باطل، أو لا معبود إلا الله. لا بد أن تقول لا معبود بحق بهذه القيود إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أن الله هو الكبير. إذن الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفس المقيم لغيره، لا تأخذه نفي سنة ولا نوم، النعاس والسنة والنوم الذي يأتي مع القلب هجوما. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا ورزقا وتدبيرا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عند الأبدن، هذا استفهام خرج مخرج النفي، لأن الاستفهام باللغة العربية يخرج إلى أكثر من 30 معنى، من ضمن خروجه مثلا يخرج الاستفهام باللغة العربية على مخرج التفخيم والتعظيم. القارعة ما القارعة، ما أدرك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، خرج مخرج التفخيم والتعظيم هذا الاستفهام. ويخرج الاستفهام أيضا عند اللغة في اللغة العربية يخرج بمعنى النفي، وإذا رجعت إلى مغني اللبيب لابن هشام تجد مثل هذا الشيء، وفي غير من كتب اللغة. الله تعالى يقول ومن يقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني هذا السفام خرج مخرج النفي، يعني لا أحد يتوسط لأحد يوم القيامة حتى يستأذن من الله، وهذا يدل على تمام ملك الله، ما أحد يجر على الله حتى أفضل الخلق على طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشفع للخلائق يوم القيامة حتى يستأذن من الله ويسجد لله، يسجد عند العرش عند عرش الرحمن، يسجد لله سبحانه وتعالى، ثم يفهم الله بمحامد، ثم يقال له يا محمد قل، ثم يقال يا محمد يرفع رأسك صلى الله عليه وسلم وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال تعالى في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا نفي لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله عن الشافع ويرضى يعني عن المشفوع له. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي سورة النجم شيئا نكر سيقة مساق النفي، والنكر إذا سيقة مساق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط فيتعم كما من الفضل العموم كما مقرر في علم أصول الفقه، والذي يرجع إلى العقد المنظوم في صيغ العموم للقرافي يجد مثل هذا الشيء، أن النكر إذا سيقة مساق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط فيتعم كل شيء. فالله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن في قوله وكم من ملك في السماوات وكم لا تغني نفي شيء لا تغني شفاعتهم شيئا، شيئا نكر صيغة مساق النفي تعم كل شيء إلا من بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم إلا ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني جميع منذ خلقك الله إلى أن تموت هذا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، منذ دخولك القبر أول منزل منازل الآخر إلى أن تنفض الغبر عن راسك متوجها إلى جنة عرضها السماوات وضعة المتقين، هذا يعني وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء يعلمه خلقه، فالله علم الملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العلم الحكيم، علم الرسل علم الأنبياء علم العلماء علم النملة الصغيرة التي تدب على الأرض كيف تحفظ قوتها. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه، قيل الكرسي هو العلم وهذا غير صحيح، وقيل أن الكرسي هو نفسه العرش، العرش والكرسي والكرسي والعرش، الصحيح أن وسع كرسيه وأن الكرسي هو موضع القدمين لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وسع يعني شمل كرسيه والسماوات والأرض بمعنى أن الكرسي أكبر من السماوات والأرض هو موضع القدمين، فالسماوات والأراضي لو وضعت في الكرسي وسعها الكرسي وأصبحت كالنقطة في البحر كأن باب التقريب، ولو وضع الكرسي في العرش أصبح كالنقطة في البحر وكالذرة من الرمل في الصحراء، فما بالك بهذا العظيم الجليل الذي هو من أسمائه الكبير الذي هو مستوى على العرش مستوى يليق بجلاله وعظمته ليس كمثل شيء والسمع البصير. ولذلك يقول أحد العلماء السلف يقول إني إذا حدثتني نفسي بالمعصية أقدم عليها أحجم، يقول إذا حدثتك نفسك بالمعصية هل تقدم عليها وتحجم؟ لا تنظر إلى صغر المعصية فتقدم عليها أو كبر وعظم المعصية فتحجم عنها، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وسع كرسي السماوات والأرض يعني شمل كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده لا يكرسه ولا يثقله حفظهما حفظ السماوات من السقوط، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا وقال بغير عمد ترونها، هذا الجامع المبارك لو أسقطت الأعمدة القواعد في الوسط سقط السقف على وجهه، لكن ما الذي مسك السماوات بغير عمد ومسكها ولا يتعب؟ هو الله رب العالمين الذي خلقها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وكذلك سبحانه وتعالى لا يؤود حفظهما كذلك لا يتعب ولا يكره حفظ الأرض من الاضطراب، وهو العلي العظيم العالي بأنواع العلو الثلاثة علو الذات الرحمة عرش السوى علو الصفة علو القهر والقهر فوق عباده حكم خبير العظيم الكامل في عظمته. ومن عظمته قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ومن عظمة الله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، ومن عظمته أنه يضع الثرى على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع ثم يهزهن يقول الملكين الجبارين يتكبرون وهو العلي العظيم. وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها وهي أعظم آية في كتاب الله من قرأها في الليلة لم يزل عليه من الله يحافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح هذا من فضل آية الكرسي. فضل آية الكرسي لا يقرب الشيطان حتى يصبح وهي تقرأ في أرض الصباح والمساء ومن فضلها تقرأ أدبار الصلوات الخمس آية الكرسي. وتضمنت من أسماء الله الله وتقدم معنا الحي القيوم العلي العظيم فالحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. فالله تعالى حي لم يسبق بعدم ولا يعتريه نقص ولا يلحقه الفناء. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره فهو غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. العلي هو العالي بذاته فوق كل شيء العالي بصفاته كمالا فلا يلحقه عيب ونقص. العظيم ذو العظمة وهي الجلال والكبرياء. وتضمنت يعني آية الكرسي من صفات الله خمس صفات تضمنتها الأسماء السابقة: انفراد الله بالألوهية، نفي السنة والنوم، والسنة يعني النعاس عن الله، عن لكمال حياته وقيومته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. انفراده بالملك الشامل لكل شيء له ما في السماوات وما في الأرض، كمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفى أحد عنده إلا بإذنه، عزمة السد من الله، كمال علمه وشموله لكل شيء، فالله يعلم بكل شيء، لا كما يقول الفلاسفة الضلال إن الله لا يعلم إلا بالكليات فهو لا يعلم الجزئيات، لا يعلم الجزئيات كأوراق الشجر من الكل من والشجرة كل والأوراق جزء، وهذا كفر بالله العلي العظيم. الله يعلم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعيد كذلك شيئنا كرسيقة مساك، النفي تعم كل شيء. أما الفلاسفة قالوا إن الله يعلم بالكليات دون الجزئيات فلا يعلم بالجزئيات الله تعالى، وهذا كفر بالله. الله تعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، والبر فيه جزئيات وفيه كليات، ويعلم ما في البحر، وما تسقط من ورقة، والورقة جزء من الكل من الشجر. ونعبر بتعبيرهم، هذه تعبيراتهم، هذه ألفاظهم الفلاسفة. ولست بحاجة إلى هذا الكلام، جزء وكل وكل وكلية والأشياء هذه، فنحن في غنى عنها. فالله تعالى يعلم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا حبة جزء، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. قال طيب، قال رحمه الله، قال ابن عثيمين رحمه الله: كمال علمه وشموله لكل شيء، يعلم ما بين أيديهم، وهو الحاضر والمستقبل وما خلفهم والماضي. والآية آية الكرسي فيها المشيئة، وفيها كمال قدرته بعظم مخلوقاته وسع كرسي السماوات والأرض، وفيها كمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته من قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يسبل ولا يعجزه. ثم قال رحمه الله: الكرسي، قال: هو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، وهو من أعظم المخلوقات، يعني هذا الكرسي، طبعا العرش أكبر منه. كما جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت فيه فلات من الأرض، يعني شيء بسيط جدا. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة، وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه. والكرسي غير العرش، لأن الكرسي موضع القدمين كما تقدم، والعرش هو الذي استوى عليه الله. ولأن النصوص دلت على المغايرة بينهما، دلت على المغايرة بين العرش والكرسي، فالعرش استوى الله استوى عليه استوى الله استوى الله عليه استوى لك بجل عظمته، والكرسي موضع القدمين. معنى قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء طبعا، وأعلم الناس بالله هو الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا مر علينا في شرح البخاري في هذا المجلس: إن أخشاكم وأعلمكم بالله لأنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والآخر معناه الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء يعني معناها لا يخفى عليه شيء، هذا معنى الباطل ليس دونه شيء يعني لا يخفى عليه شيء. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: علم الله، العلم هو إدراك الشيء على حقيقته، وعلم الله تعالى كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. كيف كيف الكلام الدقيق ما شاء رحمه الله رحمة الأبرار. لأن هناك من قال كما تقدم أن الله يعلم بالكليات والإجماليات لا يعلم بالتفاصيل، وهذا كفر بالله، الله لا يخفى عليه شيء. فمن أدلة العلم الجملي قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، نكر شيء صيغة مساق الإثبات تعم. ومن أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى: وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، كما تقدم يعلم في البر والبحر ما تسقط ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن أدلة علم الله بأحوال الخلق قوله تعالى: والله بما تعملون عليم، على وزن فعيل من صيغ المبالغة كما مقر في علم الصرف. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مفاتيح الغيب، قال مفاتيح الغيب خزائنه أو مفاتيحه، وهي المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأرض تموت، إن الله عليم خبير. فالخبير هو العليم بباطن الأمور. ثم قال رحمه الله: القدرة، القدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز. وقدرة الله شاملة كل شيء، ودليل ذلك قوله تعالى: والله على كل شيء قدير. ثم قال: القوة، القوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف، دليلها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والمتين الشديد القوة. طيب إذن ما الفرق بينها وبين القدرة؟ والفرق بينها وبين القدرة، بين القوة والقدرة يعني، أنها الفرق بينها وبين القدرة أنها أخص، يعني القوة أخص من القدرة من وجه وأعم من وجه، فهي بالنسبة للقادر ذي الشعور أخص لأنها قدرة وزيادة، وهي بالنسبة لعموم مكانها عم لأنه يوصف بها ذو الشعور وغيره. فيقال للحديد مثلا قوي ولا يقال له قادر، يعني بينما عموم خصوص. ثم قال: الحكمة، ومعنى الحكيم، الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن، والدليل اتصاف الله بها قوله تعالى: هو العليم الحكيم. فالله تعالى مذهب السلف أنهم يثبتون لله الأسماء والصفات، ومن ضمن ذلك أن الله حكيم يضع الأشياء مواضعها. أما الجهمية ومن لف لفهم فلا يثبتون أن الله حكيم. وانتبهوا للكلمة الآن اللي يقول لك لها، بقول لك هذه الكلمة العبارة تنتبه لها. العبارة ما هي؟ تجد في كتب أهل، تجد في كتب أصحاب الأهواء البدع والفرق الضالة يأتون ويقولون يأتون بلفظة منمقة ملمعة يغتر بها الشخص، وهي إذا تحدثوا عن الله قال إن قالوا أن الله منزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض. منزه عن إيش؟ ثلاثة أشياء، ما هي؟ عشان أشرح الحين. يقولون إن الله منزه عن إيش؟ عن الأعراض والأبعاض والأغراض. كم واحدة هذه؟ أنا كان ودي أخذ معك معطي بس عشان الوقت، لكن الحين شوفوا الحين. تجد في كتبهم، كتب الضلال هؤلاء، يقولون بعبارات منمقة، يعني يزعمون أنهم ينزهون الله، فيقول إن الله منزه عن الأعراض. الأعراض عند المناطق ما يقوم بالجوهر، مثل الغضب، مثل الضحك. فالضحك عند المناطق عرض، وهو عرض خاص، وهناك عند المناطق عرض عام وهو المشي، لأن المشي عرض يشترك فيه الإنسان والحيوان عرض عام، والعرض الخاص الضحك. فتجدهم إذا أرادوا أن ينفوا عن الله صفة الضحك يقول بخط واحد كده بس الذي ما يدري تنطلي عليه، يقول والله عبارة جميلة لا فيها سم الزعاف والألفاظ تنميقها وتلميعها لا يغير الحقائق. فالذي يسمى الخمر مشروب روحي هو خمر حقيقة الخمر. فهو يأتي كما قال ابن القيم في النموية في النونية وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه والجهم عجلا ليفتن أمة الثيران عجلان قد فتن العباد بصوت إحداهم وبحرفة دساني وبحرف دساني. فهو يقول إن الله منزع عن الأعراض. ماذا يريد بالأعراض؟ عندنا الجوهر هو القائم بنفسه مثل الجدار هذا اللي خلفي الآن هذا جوهر قائم بنفسه. ما يقوم على الجدار من البوية يسمى إيش؟ عرض قائم بالجوهر. فهم يقولون إن الله منزع عن الأعراض. ماذا يريد بالأعراض؟ أن الله منزع عن الضحك لا يضحك. والله يقول يعني أثبت نفس الضحك يضحك ربنا من قنوط عبادي وقرب غير كما سيأتينا إن شاء الله. ومنزه عن الأبعاض يعني الأبعاض يكون البعض من كل. فاليدان بعض من الكل والسمع بعض والبصر بعض من الجسم. ومنزع عن الأغراض. أنا جبت أتيت بالجملة هذه علشان الحكمة لأنهم يسمون الحكمة غرض. فيكون ومنزع عن الأغراض يقصد بها الحكمة أن الله ليس له حكمة أعوذ بالله. قال لي ماذا قلنا ليش؟ قال لأن الحكمة غرض فينزع الله عن الغرض. يقولون هم منزع عن الأعراض والأبعاض والأغراض وهذا كله كلام باطل. ولذلك ابن القيم في النونية تحدث عنهم أنهم قالوا وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان. طيب وش الأمر؟ ما ثم غير مشية قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. ما هذا شيء اسمه حكمة لأن الحكمة غرض. وكذاك قالوا ما له من حكمة الجهمية قالوا وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان ما ثم غير مشية قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال ابن تيمية رحمه الله والحكمة وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن. دليل اتصاف الله بها قوله تعالى هو العلم الحكيم. الله يدث نفسه العلم والحكمة ثم يأتي مثل هؤلاء وينفون عن الله العلم والحكمة أو يؤولون تأويلا فاسدا. قال وللحكيم معنيان أحدهما أن يكون بمعنى ذي الحكمة فلا يأمر بشيء ولا يخلق شيئا إلا لحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى. والثاني أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد. الله تعالى يقول والله قال الله سبحانه ولا معقب لحكمه. أفي أحد يعقب على حكم الله؟ نعم. والثاني أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد ولا معقب لحكمه. ثم قال ابن تيمية رحمه الله أنواع حكمة الله. حكمة الله نوعان شرعية وكونية. فالشرعية محلها الشرع وهو ما جاءت به الرسل من الوحي فكله في غاية الإتقان والمصلحة. والكونية فلا يمكن أحد أن يصل إلى الله رب العالمين يعني يقول لأن في هناك مذاهب ضالة تقول يمكن للواحد أن يصل إلى رضوان الله عن طريق عقله لا يحتاج إلى أنبياء ولا رسل. هذا لا يمكن. فيقول الشرعية محلها الشرع وهي ما جاءت به الرسل من الوحي وكله في غاية الإتقان والمصلحة. وهناك من حكمة الله تعالى الكونية محلها الكون أي مخلوقات الله وكل ما خلقه الله فيه فهو في غاية الإتقان والمصلحة. وكون الواحد لا يعرف لماذا خلق الله هذا المخلوق كونه يجهل لا يدل على عدم وجود الحكمة. لا حكمة الله أعلم بها. ثم قال أنواع حكم الله. الحكم الله نوعان كوني وشرعي. فالكوني ما يقضي به الله تقديرا وخلقا ودليله قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وخير الحاكمين. والشرعي الحكم الشرعي ما يقضي به الله شرعا دليل قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الرزق إعطاء المرزوق ما ينفع ودليل قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لاحظ أنه يتمشى مع الواسطية الأصل هكذا أتت، أتت بالآيات ثم الأحاديث ثم ما كان عن السلف. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهو نوعان يعني الرزق عام وخاص. العام ما يقوم به البدن من طعام وغيره وهو شامل لكل مخلوق، والخاص ما يصلح به القلب من الإيمان نسأل الله العفو العظيم والعلم والعمل الصالح. ثم قال مشيئة الله، مشيئة الله سبحانه وتعالى، مشيئة الله هي إرادته الكونية وهي عامة لكل شيء من أفعاله وأفعال عباده. الدليل قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، والدليل في أفعال العباد قوله تعالى ولو شاء الله ما فعلوه. وإرادة الله وأقسامها، فإرادة الله صفة من صفاته تنقسم إلى قسمين يعني الكونية وشرعية. الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والشرعية هي التي بمعنى المحبة. وأصحاب الأهواء والبدع لما لم يفرقوا بين الكون الشرعي وقعوا في الضلال، وكذلك الضلال لما لم يثبتوا مراتب القدر الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق وقعوا في الضلال. وأهل السنة أثبتوا المراتب الأربعة للقدر العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فدليل الكونية قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، والشرعية دليل والله يريد أن يتوب عليكم. قال ابن عثيمين رحمه الله الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، قال الفرق بينهما أن الكونية الإرادة الكونية يعني لا بد فيها من وقوع المراد، وقد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله وقد يكون غير محبوب، هذا الإرادة الكونية. أما الشرعية فلا يلزم من وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله يعني عكس الكونية. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله محبة الله، محبة الله صفة من صفاته الفعلية، ودليلها قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن فالله تعالى يحب ويحب. وأصحاب الأهواء والفرق والبدع يقول إن الحب لا يمكن أن يصف الله بأنه يعني يحب، لأن الحب لا يكون إلا بين متناسبين. ولذلك قالوا في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا ليس معنى الخلة هي المحبة التي هي من أنواع المحبة، لأنك تعرفون أن أنواع المحبة كما أوردها ابن القيم في روضة المحبين أكثر من نوع. المحبة والتتيم والصبابة والخلة، فهم يقولون إنه لا يمكن أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلا لا ما ليس معناها الخلة المعروفة اللي أعلى درجات المحبة، إن هذه ما تكون المحبة أصلا إلا بين متناسبين ولا تناسب بين المخلوق والخالق. تعالى الله عما يقول ظلم عنه كبيرا. طيب ماذا تفسرون الخلة؟ انتبه الكلام وكلام هؤلاء الضلال. قال نفسر الخلة بأنه المحتاج إلى الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. كيف فسرها الهوى البدع؟ يعني اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني اتخذ الله إبراهيم محتاجا إليه. طيب هل هذا فيه مزية لإبراهيم أنه محتاج إلى الله؟ كل العباد كل الخلق محتاجين إلى الله، صح ولا لا؟ ما في ميزة. ولذلك ابن القيم في النونية يقول وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، حتى عبد الوثن محتاج إلى الله. شفتوا كيف الضلال؟ الله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا يثني على إبراهيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا اتخذ بكر خليلا، على درجة المحبة. وهم يقول لا يمكن. طيب اتخذ إبراهيم خليلا في القرآن، قال المحتاج. ابن القيم يقول لو كان الخلة هي الحاجة يدخل فيها حتى عابد الصنم يحتاج إلى الله، ما في مزية لإبراهيم. ولذلك هو قال وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، يقول ولقد ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان أمير العراق إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكلمة الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وفسر الخلة بأنها الحاجة. طيب قال محبة الله ثبت من صفات الفعلية ودليلها قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحب ما يحبونه وقوله تعالى هو الغفور الودود والشاهد الودود المحبة والود خالص المحبة. ولا يجوز ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب. تجد مثلا أنه في التفاسير التي ظلت عن منهج السلف لما يأتي بهذه الآية يحب ما يحبونه يقول معنى أن محبة الله لخلقه معناها إثابتهم الثواب. هذا غير صحيح، هذا تأويل فاسد. وإنما يقال محبة تليق بجلاله وعظمة ليس كمثل شيء السميع البصير. يقول ابن تيمية فلا يجوز تفسير المحبة بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. هذه الكلمة سيردد الشيخ في الأسماء والصفات. صح كلامه جزاه الله خير. اختصر هذا تفسير المحبة بالثواب مخالف لظاهر اللفظ. الله يقول يحب ما يحبونه يقول لا يحب ما يحبونه معناها يثيبهم. وأيضا مخالفة لظاهر اللفظ ومخالفة لإجماع السلف وليس عليها دليل، يعني تفسير المحبة بالثواب. إذن محبة من الله لعباده تليق بجلاله وعظمته، إن الله يحب المحسنين والله يحب إن الله يحب التوابين يحب المطهرين لآخره. ثم قال المغفرة والرحمة. قال الدليل على ثبوت على صفة كم الذنب، يعني إلا عشر سبع العشر سبع العشر كم يعني ودي إذا بقي عشر تعلمون. قال المغفرة والرحمة الدليل على ثبوت صفة الرحمة المغفرة والرحمة لله قوله تعالى وكان الله غفور رحيما. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام وتنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. العامة هي الشاملة لكل أحد ودليلها الرحمة شاملة لكل أحد، ورحمتي وسعت كل شيء شاملة. والخاصة تختص بالمؤمنين. نعم عفوا. فقال الله تعالى أيضا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الخاصة تختص بالمؤمنين وهي الرحمة والمغفرة وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان. شفت كيف أن أهل الأهواء يفسرون الرحمة إذا أتى إلى النص في الكتاب والسنة الرحمة قال إرادة الإحسان. لا، لماذا؟ قال ابن عثيمين لأنه مخالف لظاهر اللفظ مخالف لإجماع السلف لا دليل عليه. ثم قال ابن عثيمين رحمه الله الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف. الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه، ودليلها قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. شف من فضل الصحابة أن الله بدأ بهم أنه هو الذي رضى عنه. كونك ترضى عن الله هذا طبيعي، لكن كون الله رضى عنك هذا هو المحك وهذا هو الأساس وهذا هو الذي يعني يطلبه الناس. هذا مبحث التقديم والتأخير. قدم أنه رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أناس يرضى عنهم الله ويرضى عنهم الرسول ثم يسبون من قبل أناس يعني سبحان الله العظيم. والغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه، وقريب منها صفة السخط. ودليل اتصاف الله بهما قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. هذا دل على أن الله يغضب. غضب يليق بجلاله وعظمته ليس كمثل شيء السميع البصير. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله السخط الله يسخط، وكرهوا رضوانه. والكراهة صفة من صفات الله الفعلية فعلية متعدية، يعني يكره فلان ويحب فلان ويبغض فلان ثم يرضى عن فلان هكذا. الكراهة صفة من صفات الله الفعلية مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته والدليل عليها قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، المقت وهو أشد البغض، والبغض قريب من معنى الكراهية. ودليل المقت قول الله تعالى كبر مقتا يعني عظم مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. نسأل الله السلامة والعافية. والأسف له معنيان، أحدهما الغضب، فلما أسفونا يعني غضبونا، والأسف الأسف له معنيان، أحدهما الغضب وهذا جائز على الله، والدليل قوله تعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما أسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. والثاني من الأسف له معنى، له معنى ثاني وله معنى ثان، له معنى ثان وهو الحزن، وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به، لأن الحزن صفة نقص والله منزع النقص. وفي سفر التوراة أن الله أنهم يصفون الله بأنه يحزن على الله من فضل ما صابر. ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب والغضب بالانتقام والكراهة والمقت بالعقوبة. يعني طيب شوف الآن العبارة الجملة هذه يكرر الشيخ رحمه الله يعني كم مرة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف وليس عليه دليل. ثم قال المجيء والإتيان، قال المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية وهما ثابتتان لله على الوجه اللائق به، والدليل ما قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء يليق بجلاله وعظمة ليس كمثل شيء في السماء البصير. ويأتي له البدع قال لا ما يصلح المجيء، لأن المجيء من صفات الأجسام فلسفة، والأجسام متماثلة، من قال لك أن الأجسام متماثلة؟ والأجسام متماثلة كيف يجيء؟ مجيء يليق بجلاله وعظمة ليس كمثل شيء في السماء البصير، وينتهي الأمر. طيب ماذا تقولون يا أصحاب له البدع؟ تقرأ في القرآن في بعض التفسير التي ظلت عن منهج السلف لما يأتي وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك، مجاز بالحذف، التقدير وجاء ربك يعني جاء أمر ربك والملك صفر، وهذا كله تأويل فاسد. والصحيح أنه جاء الرب يأتي يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله وعظمته ليس كمثل شيء في السماء البصير. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الغمام السحاب، اسمه سحاب لأنه يسحب من بلد إلى بلد، واسمه الغمام لأنه يغم الشخص فلا يدري هل هو رحمة أو عذاب، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار في غمام بدأ يدور في الغرفة حتى ينكشف. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ولا يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان أمره، لماذا؟ لأنه مخالف لظاهر اللفظ، الله يقول وجاء ربك والملك الصف، والأصل في الكلام حتى عند علماء البلاغة الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يعدل المجاز إلا بدليل، ما في دليل. الأصل في الكلام جاء ربك وجاء ربك الملك صفا صفا. قال ولا يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان أمره لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. والمراد بقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس مغربها الذي به تنقطع التوبة، ما جاء تفسيره بذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري. ووجه ذكر المؤلف يقول ابن تيمين ذكر ووجه ذكر المؤلف ابن تيمية رحمه الله، ووجه ذكر المؤلف من أدلة مجيء الله قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يعني يقول ابن تيمية لما أتى في بما يتعلق بالمجيء والإتيان وجاء ربك الملك صف صف واضحة، لكن أتى بآية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هل لها علاقة بمجيء الله؟ واضح الكلام؟ لا الآن يبين. الآن لما يأتي ابن تيمية رحمه الله وجاء ربك ملك صفا صفا لا علاقة في المجيء والإتيان، أو يأتي ربك ويأتي ربك، لكن لما يأتي بآيات ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل، يقول ابن عثيمين رحمه الله ووجه ذكر المؤلف ابن تيمية يعني من أدلة مجيء الله قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، مع أنه ليس في الآية ذكر المجيء. يقول الجواب يعني أن تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة إنما يكونان عند مجيء الله للقضاء بين عباده، فيكون من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينه ومن التلازم عدلة لزوم. ثم قال رحمه الله تعالى الوجه. الوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. دليل قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والجلال العظمة، والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم الكرامة. لا يجوز تفسير الوجه بالثواب، فتجد في التفسير أو في ويبقى وجه ربك يبقى ثواب ربك، لا. ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب. طيب ما هو التفسير الصحيح؟ وجها يليق بجلاله وعظمته ليس كمثل شيء سمى الوصف. لا يجوز تفسير الوجه بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. ثم قال رحمه الله تعالى اليد. قال إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، بل يده مبسوطتان فكيف يشاء يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء. ودليلهما قوله تعالى بل يده مبسوطتان. وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. وفي السياق ما يمنع والتثنية، لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية. يعني هل يمكن وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقوتي؟ لا، لا يمكن. ثم قال العين. قال إن عين الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به ينظر بهما ويبصر ويرى. لذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني، لاحظ أنها مفرد، على عيني تجري بأعيننا، هذا جمع سيأتي الكلام إن شاء الله. ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا دليل عليه. والجواب عن تفسير بعض السلف قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأة منا، أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين وإنما فسروها باللازم مع إثباتهم العين، وهذا لا بأس به، بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. قال الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين، يعني مرة وردت بالإفراد ومرة بالتثنية ومرة بالجمع، كيف هذا؟ كيف يجاب عن هذا؟ وردت صفتا، وردت هاتان الصفتان اليد، يعني صفتا اليدين لله والعين لله رب العالمين، وردت هاتان الصفتان على ثلاثة أوجه: إفراد وتثنية وجمع. فمثال الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، بيده مفرد، وقوله تعالى ولتصنع على عيني أفرد العين. مثال التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وفي الأول بيده مفرد، وفي الثانية بيده مبسوطتان مثنى. وفي الحديث إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، هذا مثنى. ومثال الجمع قوله تعالى ولم يرون خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقوله جمع وقوله تعالى تجري بأعيننا، الجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم، المفرد إذا أضيف يعني يعم. في المنظومة السعدي القواعد الفقهية وقد شرحت في مجلس آخر، والمفرد إذ يضاف من ألفاظ العموم المفرد إذا أضيف. الآن مثلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مضاف والله مضاف إليه، نعمة مفرد، هل نعم الله وحده ولا أكثر من وحده؟ أكثر من وحده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالمفرد إذا أضيف فهو يعم. قال لأن المفرد المضاف يعم، فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين، وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهم أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم، يعني الجمع تجري بأعيننا مما عملت أيدينا التعظيم، وهو لا ينافي التثنية. ثم قال رحمه الله السمع، سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على وجه اللائق به، ودليل قوله تعالى وهو السميع العليم، وينقسم إلى قسمين السمع، يعني سمع إجابة إن ربك لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، وسمع إدراك المسموع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أنت لما تقول سمع الله لمن حمده ماذا يراد به؟ هل هو الإجابة ولا إدراك المسموع؟ لا، الإجابة، يعني أجاب الله من حمده. لما تقول سمع الله من حمده يعني أجاب الله من حمده. فالسمع فينقسم إلى قسمين، السمع واحد بمعنى الإجابة، وهذا من الصفات الفعلية، ومثال قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، هذا سمع بمعنى الإجابة الدعاء، ومثله أيضا سمع الله من حمده أجاب الله من دعا. والثاني بمعنى إدراك المسموع، وهذا من الصفات الذاتية، مثال قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها. وتعرفون أن عائشة رضي الله عنها تقول ما بيني وبين المرأة إلا شيء بسيط، وهي تخفي الكلام عني وتتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، فنزل قوله تعالى قد للتحقيق سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي لله، قد سبحان من وسع السمع والأصوات، مع أنها قريبة عائشة منها المرأة هذه، والله يسمع تحورك من الله سمع بسيط. وهذا القسم قد يراد أيضا النصر والتأييد، فقول تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقد يراد به أيضا التهديد، فقول تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن يعني أغنياء، يعني هذا خرج مخرجه التهديد لهم. وقوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا تهديد خرج مخرج التهديد، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ثم قال الرؤية، فالرؤية صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. الآن يمكن اقتربنا من النصف، يعني إن شاء الله نكملها بإذن الله المغرب والعشاء، يمكن نحتاج العشاء يمكن ما نحتاج، ولعل يقف يعني يكون وقت استراحة، نقف على قوله الرؤية اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واتشفع أعداء الحاسدين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.